بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في درسنا الفائت: من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. هذه 3 مقامات ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مقام المعرفة، ومقام الفناء. أما مقام الحب فهو شرط لكلا المقامين، لا تتحقق معرفة تامة إلا مع الحب، ولا يتحقق الفناء الذي سنتحدث عنه أيضا إلا مع الحب. يقول رحمه الله تعالى: من عرف الحق، أي من عرف الله معرفة حقيقية تامة، معرفة حقيقية تامة، شهده في كل شيء، أي مهما قلب عينيه في المكونات المتنوعة المختلفة، علويها وسفلها وما بينهما، لا يرى فيها إلا دلائل وجود الله ووحدانيته وكمال صفاته. هذا معنى قوله: من عرف الحق شهده في كل شيء. ليس معنى هذا الكلام أنه ينظر إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما بينهما فلا يرى إلا الله، لا، يريد أن يقول إنه يرى المكونات، ولكنه يرى في كل شيء منها دلائل وجود الله عز وجل. يعني يجد نفسه مصداق قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهو يرى السماء ويعلم أنه يراها، ويرى نجومها ويعلم أنه يراها، ويعلم الرياح الهابة ما بين السماء والأرض، ويرى النبات، ويرى ازدهار الخضرة، ويرى عجائب الأرض والبحار وما فيها، ويرى كل ذلك، ولكنه لا يقيم لها وزنا ولا يرى لها وجودا مع الله، وإنما يراها ألسنة ناطقة شاهدة بوجود الله وبوحدانية الله عز وجل. فهو يعلم أن المكونات موجودة، ولكنه يراها أشباحا، ويراها ألسنة ناطقة نطقا بليغا بينا فصيحا بدلائل وحدانية الله ووجوده وكماله. هذا معنى قوله: من عرف الله، أو من عرف الحق شهده في كل شيء. هو يرى الأشياء ولكنه يشهد الباري عز وجل في كل شيء، يشهده ببصره أم ببصيرته؟ ببصيرته. وقد علمنا الفرق بين البصر الذي هو العين والبصيرة التي هي العقل والإدراك والوعي. نعم. فهو إذ يرى هذه المكونات يرى فيها الله عز وجل، لكن بعين بصيرته لا بعيني رأسه. رب قائل يقول: نحن عرفنا الله وقرأنا ودرسنا دلائل وجوده وتشبعنا بهذه الدلائل، ونحن ولله الحمد مؤمنون بالله ونعرف ربوبيته وندرك صفات كماله، ولكن نحن ننظر إلى المكونات، ننظر إلى الأرض وما فيها، نتأمل في الليل نجوم السماء ونرى أعاجيب الكون، لا نرى فيها هذا الذي يقول ابن عطاء الله، لا نرى فيها دائما ألسنة ناطقة بوجود الله ونحن قد عرفنا الله عز وجل. ما الجواب؟ الجواب لا، نحن إن كنا فعلا ننظر إلى المكونات فنجدها حجابا يحجبنا عن الله، إذا نحن لم نعرف الله. لو عرفنا الله معرفة حقيقية، يعني لو وصلنا إلى مقام المعرفة، إذن لأصبحت الموجودات كلها مذكرة لك بالله عز وجل، ولن تكون حجابا لك عن الله سبحانه، مستحيل. تقول: طيب من أين جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ من عرف الحق شهده في كل شيء، أخذه من كتاب الله، أخذه من الكثير والكثير من آي الكتاب المبين التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. لكننا كثيرا ما نقرأ القرآن ولا نتدبره ولا نتأمله. لو تأملنا الآيات التي يربط البيان الإلهي فيها دلائل وجوده ووحدانيته وكمال صفاته بمكوناته، لو تأملنا هذه الآيات وتدبرناها لرأينا هي المستند الواضح المباشر لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. عندما نقرأ الآيات التي يلفت البالي عز وجل نظرنا فيها إلى الأكوان، لماذا؟ لنتسلى. يعني عندما يحدثنا عن البحار يقول: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. طيب يقول هذا الكلام لنتسلى، لماذا؟ لنشهد الله في هذا الذي يقوله لنا الباري سبحانه وتعالى. عندما يقول لنا الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني عندما يحدثنا عن هذا لماذا يحدثنا؟ من أجل أن نتسلى أو من أجل أن نأخذ منها دروسا في كلية العلوم نؤديها؟ لا، إنما يلفت البيان الإلهي عقولنا وبصائرنا إلى هذا لنشهد في هذه المكونات المكون. يلفت البيان الإلهي نظري ونظرك إلى الحبة والنواة وكيف ينفلق كل منهما. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طيب لماذا؟ ذلكم الله فأنى تؤفكون، هذا ما يقوله ابن عطاء الله. نعم، لاحظوا متمم فالق الإصباح، الإصباح الفجر، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، هذا الكلام لا يقوله لنا الله سبحانه وتعالى لنتسلى، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا الحشائش التي على وجه الأرض، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان مثل العناقيد الكبيرة، وجنات من نخيل وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يفقهون. الباري عز وجل يحدثنا عن هذه الأشياء وهي كثيرة في القرآن. لماذا؟ لنشهد الحق في هذه المكونات. ما الجسر الذي اتصل بينك وبين المكونات؟ تحققت بمقام المعرفة، فأينما التفتت يمينا شمالا إلى الأعلى إلى الأدنى رأيت أمامك الحق. الجسر الذي يوصلك إلى هذه الرتبة ما هو؟ شيء واحد، هو أن تعلم ربك سبحانه وتعالى، هو أن تعلم ربك عز وجل. يعني قبل كل شيء تبدأ فتحرك عقلك بالعقل، هذه المكونات يمكن أن تكون قد وجدت هكذا دفعة، هذه المكونات قديمة أم حادثة، كما ندرس ذلك في المعاهد في الجامعات في هذه، تحرك عقلك. فإذا غرس في عقلك الدليل العلمي على أن لهذا الكون مكونا، فأنت عندئذ من الكون أمام الشواهد الناطقة بما وقر في ذهنك وبما استقر في عقلك من أن لهذا الكون مكونا وموجدا. نعم، لكن المعرفة لابد أن تنميها بعد أن تغرسها علما في عقلك، ينبغي أن تنميها رقابة في قلبك، يعني تكون دائما مع الله عز وجل، بحيث كل يوم صباحا مساء تتخذ لنفسك وردا من الارتباط بالله ومن تذكر الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى المكونات تجد نفسك أمام هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. فإذا كنت تعاني من الغفلة ارجع إلى كتاب الله، دواؤك كتاب الله، اقرأ هذه الآيات وأمثالها، اقرأ معظم السور المكية كلها تركز على هذا المعنى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، هذه المكونات التي تنطق بوجود الله، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلائكم ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. قد يقول قائل كيف يعني مشرقين ومغربين؟ نعم، هذا المشرق الذي نراه هو مشرق بالنسبة إلينا، ومغرب بالنسبة لمن؟ لمن هم؟ عن أيماننا. وهذا المغرب الذي نراه هو الذي اختفت الشمس وراءه قبل قليل، هو مغرب بالنسبة إلينا ومشرق بالنسبة لغيرنا، إذن هما مشرقان ومغربا، لكنه مشرق بالنسبة لمن عن يمينك ومغرب بالنسبة لمن عن يسارك وكذلك. طيب، الآيات التي تلوتها الآن، هو الدواء هو الجسر. يعني أنا عندما أقرأ كتاب الله عز وجل لأعد على الله صفحات تلوتها، نعم، هذا ليس عبادة أبدا. يقرأ يقرأ يقرأ ثم يقول اليوم قرأت 3 أجزاء، نسجل، يوم قرأت 4 أجزاء، ليس هذا هو المهم. اقرأ جزءا، اقرأ صحائف فقط، لكن كن مع كلام الله وتفاعل معه. نعم، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، آلاف آلاف آلاف الأنواع من النبات. تأمل في هذا، تأمل تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. نعم، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. الخضر عبارة عن النبات الذي لا يعلو وليس له ساق، قمح، الذرة، الشعير، الحشائش، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، جمع قنو، القنو العنقود الكبير لكن مو العناب، النخل، وجنات، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان، مشتبها وغير متشابه. فكر فكر بهذا الكلام، شو يعني مشتبها وغير متشابه؟ يقال في اللغة العربية هذان مشتبهان، يعني شكلهما واحد، متشابهان يعني طعمهما واحد. واضح كيف؟ فإذا رأيت فاكهتين متحدين في اللون شو تقول عنهما؟ مشتبهان. وإذا ذقت النوعين فرأيت أنهما يعني يجتمعان على مذاق واحد، إذن هما متشابهان. البارج ماذا يقول؟ نعم، والرمان مشتبها وغير متشابه. تنظر إلى الرمان والرمان والرمان كله شكل واحد، هذا هو الاشتباه، وغير متشابه. نعم، تطعم من هذه وإذا هي حلوة، وتلك وإذا هي حامض شديد الحموضة، تذوق الأخرى وإذا بها بين بين، مشتبه في المظهر وغير متشابه في المخبر. نعم، إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت تتدبره، إذا ستجد نفسك شيئا فشيئا قد وصلت إلى هذه الرتبة، رتبة المعرفة. وعندئذ ما من شيء تقع عليه عيناك إلا وتقودك بصيرتك إلى محراب العبودية لله. إن نظرت إلى الزهرة التي تراها عيناك غابت بصيرتك عن جمالها والفن الذي يمكن أن تتأمله فيها لتشهد فيها صفات الباري عز وجل. كل شيء، الطبيب عندما يمارس الطب، عندما يتعلم يعني طبه، إذا كان يتدبر الدلائل الإيمانية على وجود الله لابد أن يكون في هذه المرتبة، وهو يمارس طبه يرى الله سبحانه وتعالى. أنا كنت اليوم يعني التقيت بطبيب ورأيت في عيادته أشياء يعني تذكر بالله عز وجل. قلت له أنا أشد ما أعجب له في العالم أن أرى طبيبا ملحدا، أشد أمر يثير دهشتي ويثير عجبي أن أرى طبيبا وهو ملحد. لماذا؟ لأنه يعيش بين أبواق من حوله ومن فوقه كلها تنادي بوجود الله، بوحدانية الله، بصفات الله، بكمال الله، نعم بجمال الله، بحكمة الله، برحمة الله، بقدرة الله، سبحان الله وهو تائه لا يسمع هذه الأصوات أبدا. نعم، وجل الإله القائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، انظر إلى هذا الجهاز العجيب الذي ما خلق أدق منه، ما خلق إلى الآن أدق وأكثر تعقيدا منه. إذن من أين جاء ابن عطاء لهم استقى هذا الكلام؟ من كتاب الله عز وجل. من عرف الحق شهده في كل شيء. طيب، ثم قال ومن فني به غاب عن كل شيء. هذه درجة أخرى، من فني به، من أين يأتي الفناء بالله عز وجل؟ هذه حالة نفسية تتبع معرفة الله وتتبع الاستمرار الاستمرار الاستمرار على رؤية الدلائل على وجود الله. يعني لما بيستمر بقى يخرج صباحا من منزله، يسير بين الغابات، يلتفت يمينا وشمالا، يسمع النداء الذي يذكره بالله، يرى حركات الناس غادين ورائحين يشتغلون يمارسون أعمالهم، يرى في تحركاتهم الدلائل الناطقة بوجود الله، يجلس على مائدة الطعام ليأكل، يجد الطعام ينطق أمامه ويذكره بالله ويبصره بعجيب قدرات الله وحكمة الله، يظمأ يأخذ الكأس ليشرب وإذا به مع الله سبحانه وتعالى، يقف أمام المرآة لينظر إلى نفسه وإلى عافيته، يجد نفسه من هذه العافية أمام لطف الله، أمام قدرة الله، أمام جمال الله سبحانه وتعالى، يتمدد على فراشه لينام، يجد نفسه أمام ألطاف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. افرض أن هذا الأمر استمر استمر استمر، الإنسان قلبه صغير والحب الذي هيأه الله له كبير، فقلبه يتجه إلى استيعاب هذا المعنى العظيم العظيم الذي نقرأه في جنبات الكون. إذا استمر به هذه الحال قد يصل إلى حال من الغشي، يفنى. ماذا معني بكلمة يفنى؟ يذهل عن كل شيء، عن نفسه، يذهل عن نفسه، يذهل عن الدنيا، يذهل عن إخوانه، يذهل عن الكون كله، ولا يبقى في ذهنه وفي فكره وفي شعوره إلا شيء واحد، من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسمى بدرجة الفناء. الواقع هذه حالة ضعف، حالة ضعف. الأقوى من هذا والأفضل من هذا أن يظل الإنسان ثابتا يشهد الله في كل مكوناته، يرى المكونات ولكنه يراها أشباحا كالمدينة المسحورة التي لا حراك بها، ويرى مكونها هو الذي يديرها ويحركها. هذه هي الرتبة العليا التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في ناس قلوبهم ضعيفة لا تتحمل، يعيش دائما مع الشهود، درجة الشهود الشهود الشهود، قلبه يستقبل يستقبل يستقبل هذه الفيوضات، لا يتحمل فيذهل عن نفسه ويذهل عن المكونات، وربما نطق بكلمات نحن لا نقرها لكنه معذور فيها. ما يسمى هذا الوضع؟ الفناء. نعم، مثل هذا الإنسان يقال عنه ربما مجذوب، يعني جذب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان في الصالحين من تقلب في هذه الحال، منهم مثلا سيدي الشيخ أحمد البدوي مرفاعي البدوي. هذا الإنسان لم يكن، كان يعني يدور في الأسواق ويقود المجتمعات ولكنه لم يكن يشعر بشيء، لم يكن يشعر بأحد إطلاقا، كان دائما مع الله سبحانه وتعالى. وربما مر بعض الصالحين يوم يومين ثلاثة أربعة بهذه المرحلة ثم عاد بعد ذلك إلى اليقظة. قد هذه الحالة قد تغشى الإنسان ثم تتجاوزه فيما بعد. نحن موقفنا من هؤلاء الذين زجهم ضعفهم القلبي في الفناء، ما هو موقفنا منهم؟ أن نسلم لهم أحوالهم وأن نجلهم وأن نعظمهم ونحسن الظن بهم، ولكن لا نقتدي بهم، لا نقتدي بهم، ليسوا أهلا للقدوة. نعم، وأظن أنني ذكرت لكم قصة أظن أتذكرها لأنها عبرة ودرس لي. كان في هذه المدينة دمشق رجل من المجذوبين، نعم توفي الآن، زار والدي يوما من الأيام بين المغرب والعشاء في مثل هذا الوقت، استقبله والدي كما يستقبل التلميذ شيخه المرشد، وجلس بين يديه لا يتكلم بكلمة، وأخذ الرجل الشيخ يتكلم شأن المجذوب كيف يتكلم هكذا من كل جهات. نعم، ثم إنه استأذنه وقام ليمضي. أنا يعني الحقيقة مما يعني أحمد الله عليه أنه رزقني حسن الظن بالصالحين والأدب معهم، وأرجو أن يكون هذا شفيعي يوم القيامة. تبعته ودعته وقلت له أدعو الله لي أن يجعلني بمستواك مثلك، فقال إياك إياك، بعدين ما حدا بيفهم عليك شيء. نعم، لاحظوا يعني أنا اللي أصبحت المجذوب هو العاقل. قال لا لا لا لا لا باللغة العامة، قال ما بدك ياها ما بدك ياها، ما حدا بيفهم عليك شيء بعدين. نعم، هذا يعاني من حالة جذب، هو دائما مع الله، وهذا ليس غريبا أيها الإخوة، ليس غريبا، كما قلت لكم قلب المؤمن صغير، وإذا تجلى الله عز وجل عليه غشيته كل مشاعر الذهول عن الكون. إذا تجلى ربي عز وجل على الجبل جعله دكا، فكيف إذا تجلى على قلب المؤمن؟ كيف؟ نعم، يذهل ولا يشعر بشيء ويبقى مع الله سبحانه وتعالى، تسلم له حاله. إذن هذا ما يسمى برتبة الفناء. ومن عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ثم قال ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. ومن أحبه يعني هذا قسم ثالث، يعني هل يمكن أن يكون الإنسان من القسم الأول ولا يحب الله؟ هل يمكن أن يكون من القسم الثاني أن يفنى في الله ولا يحبه؟ مستحيل. الحب هو العمود الفقري لكلا هاتين الحالتين. لن تعرف الله ولن تصل إلى الشهود الذي يذكره ابن عطاء الله بل يذكره الله عز وجل في كتابه إلا إذا عجنت هذه المعرفة بترياق الحب. فضلا عن الفناء، لن تصل إلى الفناء، ما ينبغي أن نصل إلى الفناء إلا إذا عجنت مشاعرك بترياق الحب لله سبحانه وتعالى. فلا أن ابن عطاء الله يحدثنا عن علامة المحب، كلنا ندعي أننا نحب الله عز وجل، فكيف نستدل على أننا صادقون في دعوانا؟ ما هو الدليل على صدق دعوانا؟ ما يقوله؟ من أحبه لم يؤثر عليه شيئا. انظر إلى رغائبك وشهواتك ومطالبك الدنيوية وطموحاتك المختلفة، إذا تعارضت مع ما يحبه الله، ماذا تؤثر؟ بدون تكلف. إذا وجدت أنك تؤثر بدون تكلف ما يحبه الله وتشمئز وترفض ما يناقض حبه، فاعلم أنك إذن تحب الله عز وجل. أما إذا رأيت أنك تؤثر طموحاتك، رغائبك، أهواءك، شهواتك، فاعلم أنك إذن لا تحب الله، بل تحب رغائبك هذه. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومساكن ماذا تؤثر؟ بدون تكلف. إذا وجدت أنك تؤثر بدون تكلف ما يحبه الله وتشمئز وترفض ما يناقض حبه، فاعلم أنك إذن تحب الله عز وجل. أما إذا رأيت أنك تؤثر طموحاتك، رغائبك، أهواءك، شهواتك، فاعلم أنك إذن لا تحب الله، بل تحب رغائبك هذه. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا مقياس يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. نعم، كلنا ندعي الحب لله عز وجل، ولكن انظر وتأمل في حالك، تستطيع أن تتبين الدليل على صدقك أو على كذبك. من أحب الله عز وجل لم يؤثر على الله شيئا، لكن محبة العبد للرب درجات. أول ما يذوق المؤمن طعم الإيمان يتمتع بشيء من الحب لله سبحانه وتعالى، يتمتع، لكن محبته لرغائب وشهواته أقوى. فإذا تنامى إيمانه بالله عن طريق الإكثار من مراقبته، الإكثار من ذكره، عن ربط الأكوان بالمكون كما ربانا كتاب الله من خلال الآيات التي تلوناها وغيرها، نعم، فإن الحب ينمو ثم يظل ينمو ثم ينمو إلى أن يصل هذا الإنسان المؤمن، يصل حبه إلى درجة إذا تعارضت محبة الله مع رغائب الدنيا وشهواتها فتتضاءل وتصغر أمامه محبة الأغيار وتتغلب عليه في مشاعره محبة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقياس. من أين أخذ ابن عطاء إلا هذا الكلام؟ من كتاب الله سبحانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم ماذا قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا، شوفوا اللطف الإلهي يا أخواننا، ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، أي صعب، لكن شو قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني قلوبهم تمتص محبة الزوجين، محبة الأولاد، محبة الدرهم والدينار، نعم، محبة الذات، لكن عند التعارض أيهما يتغلب على الآخر في قلب المؤمن؟ حب الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا يعني لا أمل من يعني تصور لطف الله عز وجل في هذا الكلام. كان ممكن أن يقول والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، ماذا كنا نصنع بأنفسنا؟ الإنسان ضعيف، يحب أهله، يحب ماله، يحب زوجه، نعم. قال لا لا، معلش، افتح قلبك لمحابك الدنيوية، لكن اجعل حبك لله هو المتغلب. لكن الباري لم يحدثنا عن الدرجة العليا في إذا اشتد قرب العبد من ربه وذاق لذة قربه من مولاه وخالقه تذوب محبة الأغيار، ولا يبقى في قلبه إلا حب واحد، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى. الدنيا كلها تصبح من التفاهة بمكان، لكن الباري ما جعل هذا مقياسا، هذه درجة الصالحين. اكتفى قال المؤمن يكفيه عندي أن يكون حبه لخالقه لبارئه أكثر من حب أي شيء آخر، وليحب بعد ذلك ما يشاء، لكن هذا من لطف الله. إذا تأملنا أيها الإخوة في ما ينبغي أن تكون عليه أفئدتنا، فلسوف نجد أن المفروض أن لا نحب إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنا قلت مرة بل مرات ربما، عوامل الحب في حياة الإنسان ثلاثة لا مزيد عليها. العامل الأول إحسان، يهيمن على كيان الإنسان فيكون ذلك سببا لحب المحسن. العامل الثاني الجمال، جمال يأسر النفس والقلب فيكون ذلك سببا لحب هذا الجميل. العامل الثالث العظمة والانبهار، في أكثر من هدول أسباب للحب؟ أبدا. طيب، إذا بحثنا عن مصادر هذه العوامل الثلاثة، الإحسان، الجمال، العظمة والانبهار، أين نجد هذه المصادر؟ في مكان، في مصدر واحد هو الله. من الذي يحسن إليه وإليك؟ من هو؟ تأمل، إذا تأملت وأعملت عقلك ستجد أنه واحد لا ثاني له، في غدوك، في رواحك، في عافيتك، في مرضك، في كل شؤونك، كل ما يفد إليك من إحسان إنما يفد إليك من مولاك الذي خلقك والذي يرعاك، ولا رعاية الأم لولدها. طيب، هل أنت في شك من هذا؟ قد تحجب نفسك بالوسائط عن الله فتقول فلان أعطاني مال، لا تكن غبيا، لا تسجن نفسك في سجن الوسائط. سائل نفسك من الذي ألهم هذا الإنسان أن يأتيك بالمال؟ تقول فلان الطبيب هو الذي سهر علي وأعطاني هذا الدواء فاستعملته فشفيت به. لا تسجن نفسك في سجن هذه الوساطة. سائل نفسك من الذي خلق الدواء؟ من الذي علم هذا الطب قانون الأمراض والأدواء ودواءها؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفيه. طيب، إذا كنت تخرج إلى السوق وتعتمد على ذكائك ونباهتك في التجارة وفن البيع والشراء، إياك أن تحجب نفسك بهذه الوساطة فتقول لا أنا شطارتي وقدراتي وذكائي. من الذي أقدرك ومن الذي ألهمك؟ والدليل أن الباري عز وجل عندما يشاء الوسائط كلها توجد وترقص أمامك ولا تجد أي نتيجة أي ثمرة. الطبيب لا يفيدك، الذي يكرمك لا يفيدك، تجاراتك، أعمالك، كسبك، كل ذلك لا يفيدك شيئا أبدا. إذن المحسن من؟ هو الله. إذن العامل الأول الحب من أين صدر؟ من عند الله. إذن ينبغي أن يتجه قلبك بالحب إليه. الجمال، صور الجمال منثورة في المكونات، وما أكثرها، ما أكثر أشكالها وصورها، أنواع على وجه الأرض. في مثل هذه الأيام تجد أن الأرض تزدهي بأشكال من الجمال وأفانينه وصوره وأشكاله، أشخاص، مكونات، سماوات، إلى آخر ما هنالك. طيب، هذا الجمال مصدره من؟ الله عز وجل. اسمعنا، بيكون في فنان رسام لم نبصره ولم نجده ينظر الناس إلى لوحاته فيعشقونه، يعشقون الرسام، لأنهم يعلمون أن إنسان بهذا الشكل هذا يعني رائع جدا، تجد أن هذا الجمال صدى بجماله، الباري سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الجمال. كل فن من الفنون التي تأخذ بمجامع النفس ومصدره الله سبحانه وتعالى. هذا العامل الثاني ينبغي أن يمضي بك إلى محبة الله. العظم التي يتأثر بها كثير من الناس عظمة الله فقط، ليس هنالك عظيم إلا واحد وهو الله عز وجل. عندما تعلم أن الله هو قيوم السماوات والأرض وهو مالك الملك كله وهو الذي يدير شؤون الدنيا والآخرة أجمع، تعلم كم ينبغي أن يعظمه قلبك. فمصادر الحب الثلاثة كلها مصدرها من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن يكون محبوبنا الأول واحد لا ثاني له ألا وهو الله عز وجل. لكن رب العالمين ما كلفنا بذلك بحيث أنه إذا ما وصلنا إلى هذه الدرجة إذن لسنا مؤمنين، لا، اكتفى لطفا منه بنا أن يكون حبنا لله عند التعارض أشد حبا، أشد من حبنا لغير الله سبحانه وتعالى. يا ترى هل ممكن أن يصل الإنسان إلى الله بغير هذه الرتب الثلاثة؟ واحد مسلم لكن ليس هو من الدرجة الأولى، من الرتبة الأولى في شيء، ولا الرتبة الثانية ولا الثالثة. من عرف الحق شهده في كل شيء ليس من هذا القبيل، ومن فني به غاب عن كل شيء ليس هو من هذا القبيل، ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا أيضا ليس من هذا القبيل، لكنه يقول أنا أعرف الله، أنا أؤمن بالله، أنا أعلم أن الله واحد، وأنا أعلم أننا يجب أن نطبق أوامره. هذا الإنسان لن يصل إلى الله أبدا. وهذا هو الإيمان العقلاني العاري عن الروح والعاري عن السر، وأكثر المسلمين اليوم من هذا القبيل. وهذا ما أعبر عنه دائما بالإسلام الفكري. الإسلام الفكري يعني أن تجد واحدا مثلي إذا تكلم عن الإسلام بذ الأقران، وفاق كلامه علماء المسلمين، يتكلم كلاما دقيقا لا تستطيع أن تستدرك عليه شيئا بشكل من الأشكال، وببيان دقيق وبفصاحة وناقة وبلاغة. نعم. ثم تنظر فتجد أنه يدعو إلى تطبيق الإسلام، وعندما يقارن بين الأنظمة الإسلامية وبين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى يستطيع أن يفند الأنظمة الأخرى وأن يسفهها وأن يبين تفاهتها بكل معنى الكلمة. لكن انظر إلى قلبه تجد قلبه فارغا من هذه المعاني التي يذكرها ابن عطاء الله. إذا خرج إلى السوق ومارس الدنيا حجبته الدنيا عن الله سبحانه وتعالى، شهوات الأهواء الملاذ المال المراكز الرئاسة والزعامة ونحو ذلك، كل ذلك يشغله الشاغل. هذا الإنسان محجوب بالمكونات عن الله، وليست المكونات دالة له على الله عز وجل. فضلا عن الفناء، أي فناء هذا؟ هذا فاني في الله، هذا فاني في شهواته، فاني في رغائبه، فاني في أهوائه. طيب الحب، إذا نظرت إلى واحد مثلي تأمل كيف يعني بيكون الحب؟ الحب هو أن أوثر الله على رغائبي. طيب أنا من رغائبي أني نمضي بالليل شي 5 ساعات لك، هي من رغائبي الهامة. طيب عندما أرقد أعانق الرقاد الذي يلذ لي معانقة المحب لمحبوبه، ويؤذن الفجر فلا أقوم، ولا يبقى لطلوع الشمس إلا دقائق فلا أقوم، ثم ربما توقظني ساعة أو يوقظني المنبه أو يوقظني ذيل من الناس يقول قم قم قم لكم تصلي الشمس يعني كادت أن تشرق. إذن أنا آثرت حب رغائبي على حب الله سبحانه وتعالى. كذلك من الدنيا خرجت إلى السوق، رغائب الدنيوية تقتضي أن أجمع مزيدا من المال من كل الجهات. طيب في جهات محرمة، في جهة اسمه الربا. أنظر إلى نفسي، حبي لرغائبي متغلب على حبي لله، ماذا أصنع؟ أوثر رغائبي على محبة الله. أي ماذا أصنع؟ أقول لا، الربا المحرم هو القروض الاستهلاكية، أما القروض الإنتاجية التي يقترضها الإنسان لتجارة لتوسيعة مشاريعه لا مانع من الربا فيها، من أجل أن أبرر لنفسي هذا الأمر. هل تلاحظون أننا نحن المسلمين اليوم جلنا إن لم نقل كلنا من هذا الفريق؟ نعم نحن من هذا الفريق. ونظرا إلى ذلك فإن الله عز وجل قد تخلى عنا، نظرا إلى ذلك فإن الله عز وجل وكلنا إلى إسلامنا الفكري. تتحدثون عن الله بعقولكم وألسنتكم، نعم، ثم تعانقون رغباتكم وشهواتكم وتؤثرونها على الله عز وجل، فأنا أكلكم إلى رغائبكم وشهواتكم هذه. وهذا الأمر يتضح في منعطفنا الذي نمر به في هذه الظروف القاسية. نعم نحن لا يمكن أن نجد شذوذا أبدا لقول الله سبحانه وتعالى، نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أبدا لا يمكن أن نجد شذوذا للكلام الذي يقوله الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أبدا. لكن انظر إلى أولئك المؤمنين وقارن بينك وبينهم، انظر إلى الصدق عند أولئك الناس وانظر إلى الكذب في حياتنا نحن، انظر إلى مستوى المعرفة في حياة أولئك الناس. كان أحدهم إذا التفت يمينا وشمالا لم يرى إلا ما يذكره بالله، لم يرى إلا دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. مستحيل ولا لحظات يغيب عن الله بشيء من مكوناته، بالعكس مكوناته تشده إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر أنني قلت لكم مرة كان والدي في يعني سنة من السنوات في لبنان في جهة من جهات لبنان لمهمة، ومر بمزرعة للليمون، وكانت الفترة فترة زهر الليمون، ووقف وهو شم رائحة عذقة من هذه المزرعة وينظر إلى هذه الأشجار المزدهرة والمتزينة بهذه الزهور، وقد جمع يديه خلف ظهره هكذا قال لي. قال وأنا كذلك، ولم يمضي على وقوفي أكثر من 3 دقائق، قال أحسست بيد تداعب يدي خلف ظهري، التفتت وإذا بي رجل لا أعرفه قط، سلم علي، رددت عليه السلام. قال لي هل بوسعك أن تدلني على بيت صباغ الليمون؟ قلت له والله أنا آسف أنا لست من هذه البلدة ولا أنا غريب. فقال لي وأنا غريب مثلك. عندما قال لي وأنا غريب مثلك انتبهت من رقاد واستغفرت الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله أرسل هذا الإنسان ليوقظني 3 دقائق، 3 دقائق مو أكثر. غاب بجمال الله عن الله. لك ينبغي أن يذكرك جماله به، وما ينبغي أن يحجبك جماله عنه، أليس كذلك؟ نعم. قارن بين هذا الإنسان على مستوى العارفين بالله عز وجل، والوالد كان في الواقع لا سيما في النصف الثاني من حياته بهذا الشكل، لكن أنا أريد أن ننظر إلى أنفسنا اليوم مسلمون، والإسلام صبغة نجمل بها ألسنتنا، مسلمون والإسلام مطية نركبها لكي تبلغنا إلى أهدافنا ورغابنا المنحطة الدنيوية، مسلمون ونبيع أحكام الله عز وجل وشرائعه بعرض من الدنيا قليل. نعم. فهل نملك حقا بعد هذا نطالب به الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يحقق وعده لنا؟ نعم. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذه الصفات التي يذكرها ابن عطاء الله، بل بهذه الصفات التي ينبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى، فأن يجعلنا ممن إذا التفتوا إلى مكوناته رأوا فيها المكون، وأسأله سبحانه أن يرزقنا من حبه ما يجعلنا نؤثر رضاه على شهواتنا ورغائبنا، وأسأله إذا حانت ساعة رحلتنا من هذه الدنيا أن نرحل إليه ونحن متوجون بهذه المشاعر. والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا بالدعاء كالعادة. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم طهر قلوبنا من محبة الأغيار، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. مولانا وربنا نسألك ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا، وأن تديم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. إلهي أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما، وكما آمنا به يا مولانا ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. نسألك اللهم ونحن عبادك الذين لا نملك قربة نستشفع بها بين يديك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة، أن تعطينا جميعا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي أولادنا يا رب العالمين، وأن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين الذين يقتلون في فلسطين، وأن تكف عنهم أيدي أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الطغاة الذين أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم يدنسون أرضك الإسلامية وقد أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم باسمك قيوم السماوات والأرض، ونسألك اللهم بأنك مالك الملك كله، نسألك اللهم أن تنزل جام غضبك على هؤلاء الطغاة، وأن تسلط عليهم جندا من جنودك يمحقهم ويجعلهم أثرا بعد عين. اللهم إنك تعلم أن القوة التي متعتهم بها أسكرتهم، وأن الغنى الذي متعتهم به أطغاهم، فنسألك اللهم أن تهلكهم بما أسكرهم، نسألك اللهم أن تهلكهم بالسبب الذي أطغاهم، ونسألك اللهم أن تشفي بذلك قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم جميعا أننا لسنا أهلا لأن ترحمنا فتستجيب دعاءنا فتنصرنا على أعدائنا وأعدائك، لأننا أسأنا ولأننا أخطأنا ولأننا خلنا العهد ولأننا تركنا الاعتزاز بدينك، ولكننا نسألك أن تنتصر لإسلامك، أن تنتصر لقرآنك. نسألك اللهم أن تطهر أرضك الإسلامية من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. ثم إنا نسألك أن تهدينا إلى سواء صراطك المستقيم يا مقلب القلوب، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا مقلب القلوب، فرق قلوب قادة المسلمين من محبة الأغيار يا مقلب القلوب، يا هادي الضالين، يا مفرج كرب المكروبين، اجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على ما يرضيك يا أرحم الراحمين. تجلى اللهم علينا جميعا تجلي رحمة، تجلي لطف، وإن كنا لا نستأهل ذلك يا مولانا. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا دائما عند اليأس، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا نعمة الأنس بذاتك العلية، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا نعمة الأمل بألطافك الخفية يا رب العالمين. نحن مؤمنون بك وإن قصرنا، نحن عبادك مقرون بعبوديتنا لك وإن أخطأنا، فنسألك اللهم أن تغفر لنا خطيئاتنا وأن تصفح عن زلاتنا وأن تجمعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إن استودعنا دعاءك، دعاءنا هذا بين يديك، فلا تخيب رجاءنا واستجب دعاءنا وحقق سؤلنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.